لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. الحديث الثاني: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما مثله أومن أو آمن عليه البشر أو شك من الراوي. فالأولى من الأمن، والثانية آمن من الإيمان. حكى ابن قرقول أن في رواية القابسي آمن عليه البشر من الأمان، وصوابها ابن التين فلم يصب. طبعا هو سياق الحديث يؤكد أن آمن هي الرواية الصحيحة، لأنه قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا. الناس يؤمنون بهذا الوحي لبقائه واستمراره، وليس معجزة وقتية شاهدها أهل زمانها. فهذا يدل على أن المقصود هو الإيمان. قال في رواية المستملي: فكان الذي أوتيت ومعنى الحصر في قوله إنما كان الذي أوتيته أن القرآن أعظم المعجزات. وأفيدها وأدومها. لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر. فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه، كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات عديدة من جنس ما أوتي الأنبياء قبله وأكثر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة في الطعام والشراب، ويبصق في البئر فيجيش بالماء ويكفي الطعام القليل أحيانا مئات الناس، ومرة 1400 في الحديبية، والبئر يجيش بالماء، والجذع الميت يصيح أمام الناس جميعا حنينا وشوقا إلى الذكر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه ويقوله مستندا عليه في خطبته. قادت له الشجرتان والتأمتا عليه بإذن الله، وانفرجتا عليه بإذن الله، وإخباره بالغيبيات. فكل هذا من جنس ما أوتيه الأنبياء. عيسى كان يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمعجزات بغيبيات مستمرة إلى يومنا هذا، نراها بأعيننا كالشمس وضوحا بعد مئات السنين من بشارته عليه الصلاة والسلام، فضلا عما قرب من حياته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر: اعد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وذكر فيض المال وغيره، وكل ذلك تحقق بهذا الترتيب. فدل الحديث على أنه يموت أولا ثم يفتح بيت المقدس ثانيا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون في المدينة حجم دولتهم مثل حجم المسجد حاليا أو أكبر قليلا، ولهم بعض الأتباع في البلاد الأخرى، ومع ذلك في أقل يعني من 10 سنين، مع تفاوت الأحوال والقوى، فتح بيت المقدس، وفتحت الشام كلها، وكسر كسرى، وأنفقت كنوزه وكنوز قيصر في الشام في سبيل الله، الشام وما حولها والبلاد الغنية بالكنوز الأخرى التي كانت في ملك الرومان كالشام وما حولها وما وراءها إلى آسيا الوسطى وآسيا الشرقية، وكذلك بمصر وإفريقيا، فكل ذلك من أراضي الخير المباركة التي فتحها المسلمون وأنفقوا كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، أي بالشام التي يقصدها الرومان ويعظمونها، وأخبر بفتح قسطنطينية، وتحقق بعد 850 عاما، وامتد ملك أمته في المشارق والمغارب أكثر من الشمال والجنوب، مصداقا لما قال عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الحق لا يزول في أمته، فلا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وأخبر أن الأمة لا يسلط الله عليها عدوها ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وهذه والله بشارة، فإن أمة الإسلام قد اجتمع عليها اليوم من بأقطارها، ومع ذلك فالأمة باقية بالحق الذي فيها، ليس كما وقع لبني إسرائيل من أن العدو تسلط عليهم حتى دمر المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو هم جميعا أو بعضهم مجتمعين بعد المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل 40 عاما. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من العزة ما حفظ به كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فأما بنو إسرائيل فضاع كتابهم بعد تسلط العدو عليهم، وانتشرت الخرافات والشركيات لديهم، وأما النصارى فأكثر، فإنهم بقوا تحت سلطان عدوهم الوثني أكثر من 3 قرون، يسوم الناس سوء العذاب، ويمنع دراسة الكتاب، ويمنع انتشاره، فلذلك اختلفوا فيه اختلافا لا يعلمه إلا الله، ولا يزالون مختلفين إلى يومنا هذا في كتابهم، ويعدلون النسخ، تجد النسخ التي في القرن الماضي غير التي في هذا القرن، بل ما في أول القرن يختلف عما هو الآن، فضلا عما كان منذ ما كان مثلا من عهد منذ قرن ونصف مثلا من الزمان، أيام مناظرة حدة الله الهندي يستخرج نصوصا من الكتاب المقدس عندهم لا توجد الآن ولا في النسخ التي بين أيدينا. ومن القيم رحمه الله في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى يستخرج نصوصا ويذكرها نقلا عنهم من كتابهم في ذلك الزمان لا توجد الآن. وأما ما بعد كعهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يذكرون نصوصا قرأوها بأنفسهم، قرأها عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال إن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة كصفته في الإنجيل، محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول له بأن يقول لا إله إلا الله، أفتح به قلوبا غلفا وأعينا صما وأعينا عميا وآذانا صما. سبحان الله، كان هذا موجودا، حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يعد موجودا الآن مثل هذه النصوص. فسبحان الله، هذا الأمر يدل على حفظ الله لهذه الأمة. كل هذا من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى القرآن بالنسبة لها أعظم على الإطلاق. وهذا الأسلوب إنما مع أنه أسلوب قصر إلا أن العرب تستعمله في الاهتمام والتعظيم، يقول مثلا إنما الناس العرب، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أنا بشر، هذا لا ينفي أنه رسول ولا ينفي أنه يكلمه الملك ويأتيه الوحي، ولذلك هذا المقصود به في سياقه معنى معينا. فالمقصود تعظيم القرآن وليس الحصر الحقيقي الكامل. قال قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن، ولا شك أن القرآن من جوامع الكلم، ولكن هذا ليس بلازم. قال وليس بلازم، فإن دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لا شك فيه، وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلم جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، وأما مثل القرآن فمثل أعظم بكثير، مع أن المعنى المقصود حصل ولكن فعلا في القصاص حياة. ثم القصاص يشمل القتل وغيره، يشمل القتل ويشمل الأعضاء، كل ذلك يسمى قصاص، والجروح قصاص. فهذا يمنع الجاني أن يجني إذا علم أنه سيؤخذ وأنه سيعاقب، وهذا فيه استبقاء للنفوس. ولما ترك الناس هذا الشرع العظيم انتشر القتل في الناس، لما استبدلوا العقوبة بالعقوبات الحبس والسجن وكثر يعني إخراج أنواع من القتل عن عقوبتها الواجبة شرعا في القصاص، فصار الناس يستهينون. يعني على سبيل المثال القتل في المشاجرة في القانون الوضعي يأخذ من 3 سنين إلى 7 إلى 15، هذا أقصى شيء، ويقضي نصفها ثم يخرج بعد ذلك، مع أنه قتل عمد صريح، يقتل بسكين في القلب مثلا، هذا حكم القصاص بلا نزاع بين العلماء، قتل بما قتل غالبا، لا ينظرون إلى أن الدافع ولد مباشرة في أثناء المعركة كما ينظر إليه القانون الوضعي المعمول به حاليا، لأنها نظرات أوروبية قاصرة جاهلة يجعلون ذلك مانعا من القصاص، ويحبسون الشخص ولو كان قد قطع عضوا أو فقأ عين الشخص الآخر أو أفسد يده أو رجله، ولا يرون القصاص، يرون القصاص وحشية. والله إن الذي اخترعوه من العقوبات السجن الطويل المدمر لنفسية الإنسان هي الوحشية، السجن بالسنوات الطويلة التي غالبا يخرج منها مريضا نفسيا ويحتاج إلى علاج ولا يستطيع أن يتأهل مع المجتمع، ولو أنهم أقاموا شرع الله عز وجل لما حدث ذلك، بل ولو أقاموا الشرع لحي الناس وانتفى ذلك القتل الذريع، الناس أصبحوا يتساهلون جدا في القتل، واحد بيحب واحدة وهي عايزة تسيبه ولا سابته يروح يقتلها، يتخانق معاها يروح يقتلها، ويعني أي مشاجرة على أتفه الأسباب، ومطمئنين ولا بيفكروا إن هو هياخد إيه، هياخد كذا سنة سجن وخلاص، لأنه هو مشاجرة. القتل بدون سبق إصرار وترصد هذا قتل عمد في الشريعة بلا نزاع، لكن هم يشترطون في الإعدام سبق الإصرار والترصد، فترتب على ذلك يعني أن يتهاون الناس في هذا، وأن يكون الغضب سببا لزيادة جرعة أو يعني نسب القتل في المجتمع فضلا عن غير ذلك. وهو من أسباب التقوى، تضمنت الآية ما لم يتضمنه القتل أنفى للقتل، لأنه ذكر التقوى وذكر أن هذا يعني يحتاج إلى تفكر مع صغر الجملة، هي كبيرة المعنى. قال وقول ومن ذلك من أمثلة ذلك في القرآن قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، فوز في الدنيا وفوز في الآخرة، ولا شك أن هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة جوامع الكلم في الأحاديث النبوية حديث عائشة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهي قواعد إيمانية وأصولية في الأحكام وفي العقائد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود يعني. وهذا فيه إبطال جميع البدع وحماية الشريعة وحماية العقيدة وحماية العبادة، بحيث لا يتطرق إليها الزيادة كما يخشى من تطرق النقصان، بل الزيادة أخطر، لأن هذا فيه تحريف للملة وتوجيه لغير وجهتها الصحيحة، وإنما حدثت البدع وتدرجت حتى وصلت إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، وإلى الكفر بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، تدرجت ووصل الحال بالناس إلى مخالفة أصل دين الإسلام، كمن يعتقدون في الأموات، بدأ الأمر بالتوسل الذي اختلفوا فيه، ثم زاد الأمر إلى طلب الدعاء من الأموات، ثم توسعوا حتى طلبوا قضاء الحاجات وكشف الكروبات على سبيل أنهم يدعون لهم الله، وكذبوا، فإنهم طلبوا منهم قضاء ذلك، ثم اعتقدوا فيهم أنهم هم الذين يملكون تدبير الكون ولم يزيدوا إلا ما زاد المشركون. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فهل ملكته وما ملك غيرت حقيقة الشرك؟ أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عند قولهم لبيك لا شريك لك لبيك قد أضافوا إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، كما يقولون الولي يخلق بإذن الله، والولي يرزق بإذن الله، والولي يحيي الموتى بإذن الله، والولي يغير السماوات والأرض بإذن الله، والولي جاعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، والولي هو الذي يقلب الليل والنهار، اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك. يعني لما زاد بقى بإذن الله كان ذلك أمرا جائزا؟ نعوذ بالله من الشرك، هذا شرك المشركين تماما والعياذ بالله، بل أشد، لأن المشركين كانوا لا يعتقدون أن الأولياء يملكون تدبير الأمر، إنما كانوا يعتقدون ذلك لله. وأنتم لبستم على العامة حتى اعتقدوا أن السيدة زينب والحسين والبدوي والدسوقي والجيلاني والتيجاني وغيرهم والرفاعي والشاذلي يدبرون الكون، وأنهم يعني يملكون الضر والنفع وشفاء الأمراض ورزق الأولاد ورزق الأموال، نعوذ بالله، نبرأ إلى الله من ذلك. كما أنهم يملكون شطب ذلك، رأيتم كيف أن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يشمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، ويشمل العقيدة ويشمل العمل والعبادة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل الشروط التي تخالف كتاب الله تبطل. قال متفق عليهما. وحديث أبي هريرة فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وسيأتي شرحه قريبا. وحديث المقدام ما ملأ ابن آدم وعاء شر ببطنه، سبحان الله، فعلا والله الأدواء معظمها من كثرة الأكل، وتحصل بذلك أنواع من الضرر. تعليق الحديث الأول في تعليق العمل على القدرة فأتوا منه ما استطعتم، وأن الشريعة لا تأتي بتكليف ما لا يطاق، ولما لا قدرة وما لا قدرة للعبد عليه، وهذا من رحمة الله بعباده. حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع، إنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه. لو كان التصرف يسيرا يؤدي نفس المعنى، مثل من عمل عملا ليس عليه أمرنا، مثل والرواية الأخرى كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، المرء مع من أحب. هذه من القواعد الكلية العظيمة التي تدخل في كثير جدا من أمور حياة الناس ومن أصول الشريعة وفروعها. قال وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به. والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون ويطول الزمان، فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ، ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه لم يوفي بالمعنى. يعرف ذلك بجمع طرق الحديث، وإذا جمعت للفوائد اللي بيذكرها ابن حجر بيتوسع فيها جدا في فتح الباري أحيانا أكثر مما فيه المصلحة في الفوائد. هذا يدل على أن الاحتجاج على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في السنة وهي من الوحي ومن أعظم ما ينبغي أن نستعمله في الدعوة إلى الله، دعوة غير المسلمين إلى الله. وإن كانت الأخبار والأحداث التي والأمور العملية يعني أمور المعجزات التي هي من جنس العلوم والمكاشفات، كشف الغيبيات المستقبلة وإن لم يحدد لها وقتا بعينه، يعني هو لم يقل مثلا فتح بيت المقدس سنة 15 من الهجرة، فتح قسطنطينية سنة 850 من الهجرة، ولكن قال مدينة هرقل تفتح أولا وستفتح رومية، ولم تفتح بعد روما إلى يومنا هذا، لم يسيطر المسلمون على روما خصوصا في أي مرحلة من مراحل جهادهم إلى الآن، رغم أنهم سيطروا على أجزاء من اليونان وإيطاليا وطبعا الأناضول كلها التي فيها أماكن ذكريات النصارى المقدسة، يعني نيقية التي عقدوا فيها مجمعهم الذي كتبوا فيه قانون الإيمان المسيحي هي الآن قرية مسلمة تحت سلطان أهل الإسلام، وأنطاكية وإفسس كل هذه أماكن عقدوا فيها مجامعهم المقدسة لديهم وقرروا فيها عقائدهم تدريجيا، وكلها فتحها المسلمون. ثم مدينة هرقل هي القسطنطينية فتحت بعد هذا الزمن، وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا رومية أم قسطنطينية، فقال مدينة هرقل القسطنطينية تفتح أولا، فكل ذلك وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وإن كنا دائما يعني نعظم قضية الإيمان، يعني أن القرآن هو أعظم المعجزات وأن الناس إذا أدركوا معانيه دخلوا في الإسلام. يعني قص علينا أحد الإخوة يعني الهولنديين قصة إسلامه، حدث أنه كان في أول يعني فترة المراهقة والبلوغ نشأ هو لأب ملحد لا دين له ولأم نصرانية، فكان يسأل يقع في قلبه، على فكرة كل إنسان يقع في قلبه عند البلوغ البحث في هذه القضايا، لماذا ولدنا، أين نذهب، من أوجدنا، من دين الحق. فسأل أمه عن ذلك فقالت له يعني بيسألها بقى إزاي ربنا ثلاثة وربنا واحد، فقالت له الحاجات دي ما نعرفهاش، اسأل القسيس. فذهب إلى القسيس فسأله فقال هذا الأمر لن تفهمه حتى تمتلئ من الروح القدس، ودي حاجة طول عمرهم يقولوها، مفيش حد أبدا يمتلئ من الروح القدس، عشان يشرح الموضوع اللي هم تناقضوا فيه أعظم التناقض، كيف هو ثلاثة وكيف هو واحد. هو بيقول أنه كان يحب المسيح لأن اللي يقرأ الإنجيل يعرف صفاته الحسنة وأخلاقه العظيمة وتواضعه. بس القضية العقدية دي يعني مش مقبولة، فاتجه بعد ذلك بعد ما كبر شوية يدور على الأديان الأخرى، لم يقع في يده القرآن، أرى البوذية والهندوسية والبقر والجاموس والفرق بينهم وغير ذلك من الأديان الوثنية لغاية ما كفر بذلك كله. فألحد وهو عنده عطش حقيقي للإيمان، القلب جعان وعطشان، سكته إزاي أدمن عشان يعني وعندهم في هولندا الحشيش ده مسموح به وكل المواد التانية جائز يعني عندهم ما فيش مشكلة، ارتكب جريمة أثناء ذلك في الإدمان، دخل السجن، دخل مع 2 مسلمين بيقول لقاهم في رمضان بيبعتوا رسائل من التليفون لامهاتهم، قال لهم انتوا عندكم حد بيدوروا على امه دلوقتي؟ انتوا لسه بتدوروا على الامهات؟ قالوا اه طبعا احنا عندنا، احنا لازم هم عندهم خلاص الاسره تتفكك تماما بعد بلوغ الطفل او الشاب او الفتاه، كل واحد يروح يدور على نفسه. فقال لهم طب بتهنوهم بايه؟ قالوا له بنهني برمضان. ايه رمضان ده؟ قالوا ده شهر الصوم. قالوا بتعملوا ايه؟ قالوا له من الفجر لغايه المغرب بنمتنع عن الاكل والشرب. فبيقول طب انا هجرب معاهم، فجرب معاهم عشان يشوف ايه الموضوع ده. فلقى نفسه بدا يتصفي، بيقول اليوم طويل قوي، عندهم في هولندا في الصيف كان يوم طويل 17 ساعة 18 ساعة، فهم وهما في السجن ما كملوش صيام، ما استحملوش، وهو راح جاي مكمل لغاية ما الشهر خلص. بعد الشهر ما خلص لقى نفسه بقى فيها صفاء عجيب، وهو أصلا ما مش موحد. قال لهم طب أنا عايز بقى القرآن النسخة اللي انتوا ايه اللي انت الكتاب بتاعكم. فجابوا له نسخة من القرآن مترجمة. فيقول لقيت الأسئلة اللي أنا كنت بسأل عليها أمي وأنا صغير، والأسيس والعقيدة في المسيح مع حب المسيح. يعني هو بيقول أنا بحب المسيح، وبعدين المشكلة جت في العقيدة، فلقى القرآن بيحببه في المسيح وبيحببه ويوضح له العقيدة الصحيحة في وحدانية الله، وإن المسيح عبد ورسول. فآمن عند ذلك ودخل في الإسلام، صار داعية من الدعاء، وهو إلى الآن أظنه يعني ربنا يرزقه طول العمر في طاعة الله والدعوة إليه. سبحان الله. واحد تاني من أحدى دول أمريكا اللاتينية، ابنه الذي يحكي بيقول أبوه كان هو أول واحد مسلم في البلد. البلد مش كبيرة، بلد العصابات الإجرامية والحكومة يعني ضعيفة أمام العصابات الإجرامية. المهم ان هو كان من عائلة يعني أرثوذكسية فلسطينية هاجرت أيام الحرب العالمية الأولى إلى أمريكا اللاتينية، وبرضو سأل نفس الأسئلة، وقع في نفسه هو إزاي ربنا يبقى يتصلب، إزاي ربنا ما عرفش يدافع عن نفسه، وإزاي ربنا يتقتل ويموت، وإزاي بقى واحد وثلاثة. سأل أمه، سأل أبوه، كلهم حولوا على ايه؟ على القسيس. القسيس قال له انت مسلم؟ قال له يعني ايه مسلم؟ قال له امشي من هنا. راح سأل ابوه قال له يعني ايه مسلم؟ القسيس لما سألته الاسئلة دي قال لي ايه؟ قال لي انت مسلم، يعني ايه مسلم؟ قال له ما تفكرش في الموضوع ده احسن، وما قالوش يعني ايه مسلم. الراجل فضل يقول هو ايه الاسلام؟ هو ايه الدين ده اللي هم يعني خلوني ما افكر، يعني مش عايزين نفكر فيه. قعد بعد كده طبعا ما كانش فيه نت ايام زمان وكده، المهم قعد يدور ما لقاش غير نسخه بالاسبانيه للقران. هو بيقول بعد كده ابنه بيقول كانت يعني ترجمه كانت سيئه جدا، يعني ترجمه سيئه. المهم بدا يقول ان هو ده ايه اللي انا بدور عليه، هي دي العقيده رغم سوء الترجمه، بس بيقول هو دي العقيده الايه اللي انا بسال عنها، اللي قالوا لي انت مسلم عشانها. طب ادخل في الاسلام ده ازاي؟ مفيش ولا واحد ولا يعرف، ومش عارف يعمل ازاي. المهم سافر امريكا وهو عنده 30 سنه في رحله عمل ولا حاجه، لقى مسجد. ايه بتاع مين ده؟ قالوا بتاع المسلمين. فدخل فقال لهم انا عايز اخش الاسلام. قالوا انطق شهادتي، فنطق شهادتي وقالوا له انت في البلد بتاعتك، طب احنا هنساعدك على ايه؟ على ان احنا نبني مسجد عندكم. سبحان الله. وبعدين عطوا له نسخه كويسه مترجمه من القران. كان اول واحد يدخل الاسلام في هذه البلده السلفادور. وبعدين بعد كده جه يتجوز، ما فيش ولا واحده مسلمه، تزوج واحده نصرانيه. الشاب او الابن بقى اللي بيحكي لي بعد وفاه ابيه بيقول لي كان امهم تقول لهم ابوكوا بيعبد حاجه اسمها الله، بيعبد الكعبه وبيعبد القمر. بيعبد القمر ليه؟ علشان بيصوم رمضان مع شهور القمرية. وبعدين اوعوا المسلمين دول حاجة وحشة. فبيقول لي نص اخواتي طلعوا مسلمين ونصهم طلعوا ايه نصارى، بس بعضهم اسلم بعد كده، والعجيب ان هي اسلمت بعد كده. فسبحان الله اللي بعد كده ان هم اشترى قطعة ارض وساعدوه فعلا على بناء مركز اسلامي ومسجد على الاقل فيه دلوقتي 3000 مسلم في السلفادور. اللهم اهدنا فيمن هديت، ولك الحمد ورب على ما هديتنا. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. عن ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعوا الناس يترك الناس إلا من خير. كلمات السلف كلمات منيرة مأخوذة من السراج المنير صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء فيها في دار بيت المال إلا قسمتها بين المسلمين. الصفراء اللي هي الذهب، والبيضاء اللي هي الايه فضة، لا دينار ولا درهم. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك. قال هما المرآن يقتدى بهما. يبقى إيه اللي خلى ما يعملش؟ أول حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يفعله رضي الله عنه. الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وكانت المصلحة في ذلك إن رسل مسلمين مسلمين، وجاءت هناك نائبة زي عم الرمادة كان يعمل إيه؟ لا شك أنه لابد أن الادخار في مثل ذلك ليس منهيا عنه. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينفق لأن كان المسلمين بهم حاجة شديدة. اللي يقرأ فصل في عيش السلف في الترغيب والترهيب، ولا في رياض الصالحين في باب الزهد في الدنيا وعيش النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف الكرب الشديد بالنسبة إلى ما نحن فيه من النعيم. اللهم نسألك العافية. عشان كده الرسول عليه السلام كان يقسم الأموال بين الصحابة لأنهم كانوا معدمين، كان منهم كثير معدمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. حديث العظيم القدر، لكن الشاهد منه قرأوا القرآن وعلموا من السنة. وهذا منهج أهل السنة من قبل البخاري، من أيام ابن عون اللي بيروي عنه البخاري، مش ان احنا استحدثنا المنهج. لما نقول الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مش شعار، الكتاب والسنة ان احنا نتعلم القرآن ونفهمه ونتعلم السنة ونعرف معانيها كما فهمها الصحابة والتابعون وتابعوهم، والأئمة الذين أخذوا عنهم الذين سجلوا هذا العلم، الأئمة الأربعة وأئمة الحديث بخاري ومسلم وأصحاب السنن. عشان كده لما تلاقي واحد بيدعي أنه سلفي ولكن لا يعلم الناس الكتاب ولا يعلم الناس السنة، يبقى ليس كذلك. يعني لو إنه واحد بينتسب إلى الى الى الى منها الى السلف زي ما بعض الاشاعره بيقولوا هم دول السلف. طب انتوا تعلموا الناس الكتاب في العقيده ولا بتعلموهم متن الجوهره وتعلموهم علم الكلام سخافات علم الكلام واللي بيدعوا اتباع العلماء ائمه المذاهب؟ هل انتوا بتعلموهم الكتاب والسنه زي ما الائمه الاربعه دول علموهم ولا بتعلموهم كلام متاخري المتاخري المتاخرين اللي سمتوهم معتمد المذهب وسبتم كلام العلماء المتضمن لنصوص الكتاب والسنه؟ هنشوف الموطأ الامام مالك هما بيدرسوه يعني فعلا ولا بيدرسوا مختصر خليل؟ بيدرسوا مختصر خليل. موطأ الامام مالك يتقرا كده بركه زي ما هم برضو بيقروا البخاري ومسلم بركه لو قروه وياخدوا بيه اجازه وخلاص زي ما بعض الناس المنتسبين للسنه افتكر ان هو ده الموضوع ويعمل مجالس يخلص البخاري ومسلم في 3 ايام ولا ويدي فيه اجازه والناس تبقى قاعده نايمه ويديهم اجازه برضو والناس كلها بقت ايه عايز الشهاده الطويله اللي فيها اجازه. يا رب اهدينا سواء السبيل يا رب. المنهج لابد ان تعلم القران وتعلم السنه وليس ان انت في العقيده تاخد علم الكلام وفي العمل عباده ومعامله تاخد التقليد الاعمى وبعضهم يقول لك المختصرات اللي ما فيهاش ولا ذكر للدليل الاول وبعد كده يتعلم الدليل بعد ما تشرب قلبه ما سموه معتمد المذهب وليس بمعتمد في الحقيقه ولا حتى كلام الائمه ومجرد على النصوص. تيجي النصوص بعد كده القلب امتلأ ما تلاقيش مكان. ولذلك الكلام لابد اللي هيتعلم الفقه على المذاهب يتعلمه بدليله من الاول. واحب الي بلا شك وهذا هو المنهج أن يبدأ بتعلم الكتاب وتعلم السنة تستقر في القلب وتعلم المذاهب بعد ذلك ينفع. يجوا في التهذيب يعلمهم إيه مقامات الصوفية. اللهم إليك المشتكى. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث هو جايبه وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع بلا شك من الروايات الصحيحة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. حديث العسيف قصد أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من كتاب الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل في أمر الزنا كانت هي محصنة وابنه كان غير محصن. هذا الأمر ليس تفصيلا في القرآن بذلك وقال لأقضين بينكما بكتاب الله فالسنة هي المبينة لكتاب الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم أدخلنا الجنة واجعلنا ممن أطاع نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا